وسلم ثلاث عمرات. تحديد الثلاث ما ادري عنه، هو عمرة في رمضان، النبي يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معا، عمرة واحدة تكفي لو ما هي ثلاث، اما تحديدها بالثلاث هذا ما ندري عنه، انما عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا سائل يقول: هل صحيح ان قراءة سورة الاخلاص ثلاث مرات تعدل ختم القرآن؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سورة الإخلاص التي يقول هو الله حتى عدل ثلث القرآن، فإذا كانت تعدل ثلث القرآن وقرأ ثلاث مرات ولكنها لها ثوابة، ولكن قراءة القرآن كله غير، تختلف عن هذا، لأنك إذا قرأت القرآن لك بكل حرف عشر حسنات، فثواب قراءة القرآن أكثر من ثوابه، لكن النبي أخبر أنها تعدل ثلث القرآن. نعم. هذا سائل يقول: شعر، لذلك اختلف العلماء في هذا المعنى في كونها تعدل ثلث القرآن، وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن القرآن إما أحكام وإما أسم في أسماء الله وصفاته وإما أخبار، فهذا القرآن هذا هو ثلاثة أم أحكام أو صفة الله وأسماء، ولما كانت قوله والله أحد في أسماء الله وصفاته صارت تعدل ثلث القرآن، لأنها اشتملت على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى صفته سبحانه وتعالى. هذا سائل يقول: أصلي الجمعة بأناس عندهم معتقدات شركية، هذا إمام مسجد يقول: أصلي الجمعة بأناس عندهم معتقدات شركية كالاعتقاد في السيد البدوي وغيره والأشجار والبحر، أشار علي بعض الإخوة أن أترك المسجد بالرغم من أن الخطبة تتركز على التوحيد ومعالجة هذه الأمور الشركية، فهل تصح صلاتي بهم؟ نعم تصح صلاتك، جزاك الله خير، وأنت أولى من غيرك، ما دامك تبين لهم التوحيد، تبين لهم ما قال الله وقال رسوله، وتبين لهم أنه لا يجوز التعلق بالأموات، ولا يجوز الطواف بالقبور، ولا يجوز النذر للقبور، وأن هذا كله شرك، وأن دعوة غير الله شرك، فجزاك الله خير، ما ينبغي أن تتركهم. هؤلاء أولى من غيرهم، أولى من الذين ليسوا على هذه الكيفية، الذين هديهم الله بين الله منهم على السنة وعلى التمسك بهديه صلى الله عليه وسلم، هذا أولى بالتبكير وأولى بالوعظ، فكونك تلازمهم هذا أفضل، وأن تؤجر على هذا إن شاء الله أكثر إن شاء الله من أجرك لو صليت عند ناس ما هم بحاجة لشيء، هذا لا محتاجين لهم، وهذه هي الدعوة، وهذا مقام الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما يبعثون إلا في الأمة الكافرة، ما دام قائمين على التوحيد ما يحتاجون الى انبياء، ولذلك مضت قرون طويله من ادم الى نوح عليه السلام ما ارسل فيها رسل لما كانوا على التوحيد، فلما دخل فيهم الشرك ارسل الله نوح وهو اول المرسلين، فمثل هؤلاء هم اللي محتاجين. نعم. هذا سائل يقول: هل يجب على المراه اقامه الصلاه؟ اقامه شلون اقامه الصلاه؟ يعني الصلاه عندما تصلي هي تقيم لنفسها، تقيم الإقامة، إيه. أما إقامة، والله يقول أقيموا الصلاة يعني صلوها وأدوها، فالمرأة واجبة عليها الصلاة كما هي واجبة على المرأة، لكن إذا كان يريد الإقامة التي قبل الصلاة قد قامت الصلاة هذا المرأة ما عليها إقامة، ليس عليها أذان وليس عليها إقامة، ولا يشرع ولا يستحب للمرأة، لا يستحب للنساء الأذان ولا يستحب لهن الإقامة، الإقامة بالنسبة للرجال مثل أن الأذان يناديهم لحضور الجماعة، والإقامة تبيين للحاضرين إن الصلاة حضر الإمام وحضرت تقام الصلاة، وهي من فروض الكفاية، فرض كفاية على الناس على الرجال الأحرار المقيمين، أما العبيد فهي سنة بحقهم الأذان والإقامة، وأما المسافرين فهي سنة بحقهم كذلك، لكن المقيمين في بلد هذه فرض كفاية عليهم، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، ولأن المرأة صوتها عورة ما ترفع صوتها لا بالأذان ولا بالإقامة، بل ولا ترفع صوتها ولا بقراءة القرآن. نعم. هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المرأة وهي مكشوفة الوجه واليدين والقدمين؟ نعم، إذا لم يكن عندها أجانب الصلاة صحيحة ما في شك، لكن إذا كان عندها جانب ينبغي أن تستر نفسها، ولا فالصلاة صحيحة حتى ولو كان عندها أجانب، صلاة صحيحة، لكنها ما ينبغي أن تبرز للأجانب، ولا يجوز أن تبدي زينتها أمام الأجانب. والوجه من أهم أنواع الزينة، والله يقول ولا يبدين زينتهن، فهذا لازم. لكن إذا كانت تصلي وحولها أجانب تستر وجهها وكفيها وقدميها، أما إذا كانت في بيتها فلا بأس تستر القدمين فقط، أما اليدين والوجه فلا بأس بذلك. وبعض العلماء أيضا يقول حتى القدمين إذا كانت في بيتها لا بأس تكشف وجهها ويديها وقدميها. هذا سائل يقول هل يستحب ركعتي تحية المسجد يوم العيد من دخل إذا كان في مسجد جامع؟ لا، العلماء يقولون حتى ولو صلوها في الجامع ما يستحب يركع ركعتين. نعم. هذا سائل يقول شاع في كثير من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ليس دونه باب لأحد، النبي يعظ الناس ويعلمهم ويذكرهم، يقابلها الأعراب بلبر وعلمه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبين عليه ما يجب وكذا، ما احتجب عن أحد عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه مثل سائر الصحابة يأخذ من النبي مثل ما يأخذ منه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، مثل ما يأخذ عنه أبو هريرة وابن مسعود وغيره، بادر النفس لكل أحد ولا خص بالعلم شيء. وأيضا علي رضي الله عنه سئل هل خصكم رسول الله بشيء من دون الناس؟ قال لا، إلا فهم يعطيه الله بهذا القرآن، فهما يمن الله به على إنسان ويفهم من القرآن شيء فهما يعطيه الله إياه. أما النبي ما خص أحد بعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام للناس كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل أحد، ولا خص أحد عليه الصلاة والسلام بشيء من العلم دون الناس. ولهذا لو خص أحد بهذا من الكتمان، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه حذر عن كتمان العلم وقال من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة من نار، فكيف هو عليه الصلاة والسلام؟ لا، النبي ما خص أحد بعلم صلى الله عليه وسلم، بل هو يخطب ويعلم الناس ويعظهم ويتحدث الصحابة بين يديه كلهم، ولم يخص أحد بشيء دون الآخرين. نعم. ولكن أعلم الصحابة رضي الله عنهم من كان أكثر حضورا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الناس أحاديث عن رسول الله لأنهم لازموا، وكان من الفقراء ولا يتعدى المسجد. أما غيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشغولين، اللي مشغول بفلاحته وبزراعته، واللي مشغول بتجارته، واللي مشغول بأعماله، لكن لازم، ولذلك صار هو أكثرهم حفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. هنا هذا سائل يقول ما معنى حديث لا رهبانية في الإسلام؟ لا رهبانية التفرغ، التفرغ للعبادة، وأن الإنسان مثلا يترك كل شيء، يترك التجارة ويترك المكسب ويترك ويجعل يتفرغ للعبادة، هذا ما هو مشروع. إنك تتفرغ للعبادة وتترك معيشك وتصير كلا على الناس وآلة على الناس وتمد يديك للناس، لا. الآن أعمل بالطاعة اللي أمرك الله به، الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فعلى المرء أن يعبد الله ويتقي في أي مكان. وأيضا إذا صار مثلا يشتغل بالتجارة بالصدق والأمانة وعدم الخيانة وعدم الكذب وعدم الأيمان، فاسأل الله الكريم من فضله. النبي أخبر أن هذا من أفضل المكاسب، أفضل الكسب كسب الرجل بيده، وكل بيع مبرور، المبرور لا في غش ولا في خداع ولا في إيمان كاذبة، هذا من أفضل الأعمال. وأما الإنسان يكون مثلا مثل ما يفعلون النصارى ويتشبه بالنصارى، يحط له محل ويجلس فيه يتعبد ولا يطلع ولا يروح ولا يجي ولا يتصل بالناس ولا يجي واحد ولا شيء، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتعلم، هذا فعل النصارى. النصارى اللي بانين دينهم على الجهل، ما هم على العلم، ولذلك سماهم الله ضالين لأنهم ما هم على علم. أما بالنسبة للمسلمين لا، يعطي قسط من نفسه طلب العلم، ويعطي قسط من نفسه طلب الدنيا من أجل يقيم معيشته ومعيشة أولاده. ولذلك جاء في الأثر أيضا أن الإنسان وين كان يشتغل ويشترف يؤجر على هذا، وبالبيع والشراء إذا نوى به أنه يكف نفسه عن السؤال وينفع غيره ويتصدق، فهذا أيضا يلعله أجر. ولذلك جاء في الأثر، وإن كان بعض العلماء تكلموا في صحته، من أمسى كالا يعني تعبان كالا من كسب الحلال أمسى مغفور له. إذا كسر يكسب الحلال ويقوم مؤونته ومؤونة من تحت يده ويتصدق على الناس بهناك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في ذكر الرجال القائمين بهذا، يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سمهم الله رجال وأثنى عليهم بالرجولية، ولا قال الله سبحانه وتعالى إنهم جلسوا في المساجد، قال لا تلهيهم تجارة، معناه أنهم يتجرون ويشتغلون بالتجارة وبالمكاسب، تجارة أو زراعة أو وظيفة أو عمل، لكن قلبهم معلق بالمساجد، ما تلهيه عن طاعة ربه، ما تلهيه عن أوقات الصلاة، يأتي للصلاة ويحضر الجماعات ولا يغيب عن ذكر الله ولا يغيب عن شيء. هذا هو الرجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما من يبي يتفرق ويتشبه بالنصارى، النصارى الواحد يبني صومعة ويقعد فيها ويتعبد، لا ينفق على نفسه ولا ينفق على أحد ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتعلم علم ويعبد الله على جهل وضلال، الإسلام ما في هذا الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الله ما أمرنا بالتعب في العبادة، النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أحد أصحابه، أربعة من أصحابه بحبوا الخير ويحبوا كثرة العمل، وتشاوروا فيما بينهم وقالوا يعني نحب أننا بزيادة العمل الصالح، قالوا ينبغي نسأل أزواج النبي ماذا كان النبي يعمل من أجل أننا نعمل مثل عمله حتى نحصل الخير. فذهبوا وسألوا أحد زوجات النبي ما كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا، فلما انتهى قالوا والله عمل النبي هذا ما هو كثير، لكن النبي غافل أن الله ما تقدم من ابنه وما تأخر، إحنا ما حنا مثله، وش رأيكم؟ فقال واحد منهم أنا أصوم النهار ولا أفطر أبدا، وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام أبدا، يقوم يتهجد ويصلي، وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا أتفرغ طاعة الله، وقال الآخر أنا ما أكل الطيب ولا أكل اللحم ما أكل كل هذا كله علشان أن يتفرغ العبادة. فبلغ النبي هذا أنهم قالوا هذا الكلام، فاستدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت من قلتم كذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، نريد التقرب إلى الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا، يخبر عن نفسه هو الكمال في كل شيء، هو الكمال في الطاعة، الكمال في العبادة، الكمال في كل شيء، وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم لهم أما أنا فأتزوج النساء وأكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ليس من الإسلام. الإسلام الإنسان يقوم يصلي ما يتيسر له بالليل إذا استطاع، ويصوم بعض الأيام إذا استطاع، على يصوم الدهر. ولذلك النبي قال لا صام من صام الدهر، نهى عن صام الدهر. فالتفرغ للعبادة وترك الكسب وترك الأولاد أو التبتل وترك الزواج كله، هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول رجل قال علي الطلاق لا أفعل كذا وكذا أمام زوجته، وكان في لحظة غضب ولم يفعل، فما هي كفارة يمين الطلاق؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يذكر هذا يلزم بالطلاق، لكن إن كان هذا قال في حالة غضب وقال هذا وهو ما نوى حقيقة الشيء هذا، فبعض العلماء يقول إن هذا يكفر كفارة يمين إن شاء الله تنحل يمينه، إذا حلف على شيء وهو ما قصد حقيقة الطلاق لكن قصده مثلا يعني شدة بيان أنه لابد يفعله أو لابد ما يفعله أو أمر بزوجته مثلا بأمر أو مثلا صار بينه وبين أهلها بعض الشيء أو بين بعض أقاربه وقال علي الطلاق ما أروح لفلان ولا أطب بيت فلان ولا أكلم فلان ولا أكل من طعامه ولا شيء بحالة غضب ولا نوى الطلاق ولكنه نوى تأكيد اليمين. فجمهور العلماء رحمهم الله والصحيح أنه يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه إن شاء الله وما شئنا. هذا سائل يقول نرى أناس يلتصقون بجدار الكعبة وكذلك بأستار الكعبة فما حكم هذا العمل؟ هل فعلهم هذا صحيح؟ الالتصاق فقط بدون أنه يتمسح ويتبرك به بس مجرد أنه يلصق نفسه هذا إن شاء الله ما في شيء. لكن إن كان يتمسح بالكسوة أو يتمسح بالأحجار أو يتمسك بالعراء عراء السترة أو بشيء هذا اللي منهي عنه إلا في موطنين فالحجر يمسحه ويقبله أو الركن اليماني يمسحه بيده أما غير هذا فلا يجوز يتمسح بشيء من الكعبة لا بأحجارها ولا بأستارها ولا بالشاذروان ولا بالحلق ولا بأي شيء. لكن لو ألصق نفسه وجعل يدعو الله فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أتى إلى الملتزم وألصق صدره عليه وخده عليه ووضع يديه وجعل يده الله في الملتزم والملتزم اللي بين الباب وبين الحجر الأسود. فإذا فعل هذا فهو مستحب لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن التمسح أو طلب البركة من السترة أو من الأحجار هذا الذي منهي عنه. نعم. هذا سائل يقول علي قضاء صيام 10 أيام من رمضان إذا صمت الآن أحس بالتعب فإذا أخرت الصيام إلى ما بعد رمضان القادم هل علي شيء؟ لا ما يجوز. هل حرم عليك تأخره إلى رمضان بل يجب عليك صيامه قبل شهر رمضان؟ فإن أخرته فيجب عليك الصيام ويجب عليك الكفارة كفارة التأخير وهو إطعام مسكين عن كل يوم غير الصيام كله. لكن ما يجوز الإنسان يأخره ويخرج لأنه يخرج وقته هذا الوقت ما بين رمضان إلا رمضان مسئن الله عليك تصوم في هذه البرة. لكن لجأ رمضان إذا أقبل رمضان يجب عليك أن تصوم إذا ما بزي عليك إلا 5 أيام وأنت عليك 5 أيام وجب عليك أنك تصوم وجوب. هذا سائل يقول هل الصلاة في مساجد مكة تعادل الصلاة في المسجد الحرام؟ لا كلمة تعادل لا لكن يمكن انك تسأل ما هم هل تعادل يمكن قصدك هل فيها ثواب 100,000 صلاة ولا لا. نعم فيها ثواب 100,000 صلاة مثل الحرم لكن الحرم يختلف. الحرم فيه زيادة فضل على المهيضة لان الحرم فيه جماعة كثير وكل ما كثر الجماعة فهو افضل والمسجد قديم وكل ما قدم المسجد فهو افضل والقرب من الكعبة كل ما اقتربتم فهو افضل فهذا فيه زيادة فضل. لكن مساجد مكة ان شاء الله فيها فضل 100,000 صلاة التي اخبر النبي انه قال عليه الصلاة والسلام قال اصلا في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فهذا صحيح في كل ما كان داخل الاميال داخل حدود الحرم وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء فيما نعتقد نحن وان كان في خلاف بعض العلماء يقول لا خاص بالحرم ولكن الصحيح انه عام لان كلمة المسجد الحرام تشمل كل الحرم تشمل كل ما كان داخل الاميال لان الله يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقد اسري به من بيت مهاني ما اسري به من نفس المسجد فسماه النبي مسجد الحرام وهو ما هو في المسجد في بيت مهاني عليه الصلاة والسلام. ثم ايضا قال انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام والمراد فلا يقرب حدود الحرم ما يدخل حدود الحرم كل مسجد يسمى هذا المسجد الحرام فلا يدخل فيه المشركين. والله قال ايضا في صلح الحديبية من الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وهم صدوهم خلوهم بشميسي ما مكنوهم من دخول حدود الأميال وسمى صدوكم عن المسجد الحرام فهذا من الآيات كثيرة في هذا المعنى. وفيه من السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون بالحديبية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة وهو خارج الحدود، إذا حضرت الصلاة مشى هو وأصحابه ودخلوا حدود الحرم وأدوا الصلاة ورجعوا إلى منازله. هذا يدل على أنه ليش دخل النبي؟ النبي ما يعمل شيء عبث، لولا أنه الفضيلة فيه ما راح يفعل هذا. هذا نعم. والأمر الثاني أيضا من السنة أن النبي لما حج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وجاء سكن بالأفطح، جاء وطاف وسعى وقصر وذهب إلى الأفطح وجلس فيه عليه الصلاة والسلام 4 أيام حتى جاء اليوم 8 وهو جالس فيه ويصلي بالأفطح، ما جاء يصلي بالحرم. والنبي ما يترك 100,000 صلاة إلا أن هذا الفضل موجود، فكان النبي يصلي فيه ولم يدخل للحرم يصلي فيه ولا وقت واحد إلا عند الوداع. جاء آخر الليل ووادع صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين صلاة الفجر وذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على إن شاء الله إنك إذا صلت في أي مسجد من المساجد فلك 100,000 صلاة، لكن الصلاة في الحرم لها مزية. النبي يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته، أزكى صلاة الرجل مع الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة في الحرم كثير ما يسأل أحد من مساجد مكة. كذلك العلماء يقول كل ما كان المكان أقدم في العبادة وأقدم في الطاعة فهو أفضل، فأنت تحصل لك فضيلة قدم المسجد وفضيلة كثرة الجماعة بالحرم، لكن 100,000 إن شاء الله حاصل هنا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله.